سيدي عندي طبيب أنا سيدي عندي طبيب طبيب ويعالجني بدواه أنا سيدي ويعالجني بدواه قلبي متولع بالحبيب قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله ليلة هاي الله ليلة هاي الله ليلة هاي الله الله حيوة بكي ليلة هاي الله ليلة هاي الله ليلة هاي دوايا طفي قد الحياتي ذكر الله معايا أسباب وسداتي ذكر الله يداوي ذكر الله يداوي ذكر الله يداوي من كان عديدا ذكر الله شافي ما له مثيلا إله إلا الله يا شباب قول الله بعمر وقتك لا توجد غير الله عند موتك وحياتك أهل الله إلى أذكره والهم يفيدنا نصفت مع ربي حسنتهم يزيدنا لا إله إلا الله رباني لكريب توب عطاه طالبت وعطاني بنزين ومعطية سلح لي لساني وتكرم علي لا إله صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام والمدد المدد يا رسول الله أسقينا بالمدد يا حبيب الله مدد المدد يا رسول الله أسقينا بالمدد يا حبيب الله صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صلي على اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم شافعنا محمد عليه السلام. يا حبيبنا محمد عليه السلام. شافعنا محمد عليه السلام. شافعنا محمد عليه السلام.